أنا كنت أعلمك ستسأل هذا السؤال حقيقة. كنت أعلمك ستسأل هذا السؤال. والله تحتاج مراجعة يعني ما ورط عليه من قبل بصراحة. أي أتدبرها وأخبرك. اتركها الآن أتدبرها. قال وعن عطاء قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. أي يقصد هنا طبعا ما قرأنا من الحديث ولسه سنقرأ ما زلنا. فبد أن تعلم أنه الإمام النووي رحمه الله عليه يسير على منهج أنه يتساهل في الأحاديث والآثار التي تكون في فضائل الأعمال. فتجد ممكن كثير من الأحاديث والآثار التي قرأنا منها بعضها يعني أكثر وسيأتي فيها ما فيها من الضعف. ولكن الإمام النووي ينتهج هذا المذهب مذهب بعض أهل العلم أنهم يتساهلون في مسألة نعم حديث فضائل الأعمال. لذلك تجد ورد كثير من الأحاديث التي فيها كلام في ثبوتها. لكن المعنى في الأحاديث كله ثابت في فضل العلم لا شك في ذلك. وهنا قال طبعا كلا المجلسين إلى خير هذا الحديث عند ابن ماجة. طبعا هو في أنا وقفت عنده لأنه قال مجلس يتفقهون مجلس يدعون الله ويسألونه. الإشكالية في يدعون الله ويسألونه. الكلام هنا يحتمل أن الدعاء يكون جماعة جماعيا أو الدعاء قد يكون فرادا يعني يجلسون في مجلس وكل واحد يدعو الدعاء. فطبعا ممكن يكون سبيل الذين يقولون بالدعاء الجماعي لكن طبعا الكلام يحتمل حقيقة ده لو قلنا بثبوت الحديث أصالة. لكن أولي حسن بيّن أن المجلس الثاني الذي فيه التعليم والتفقه وأفضل. وهذا يمكن كمجالس القرآن قوله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والثاني عن عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. يقصد هنا يعني المجالس التي يذكر فيها الحلال والحرام. قال عن كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. يقول بقى في رد على السلفية لأن مجالس الذكر أذكار المبتدعة والأشباه. ده هترد ولا تقصد يستأنسه بالحديث اللي مجلس فقه قول عطاء يعني طبعا ماشي. ما هو الافضليه لا شك كان النزاع معهم ليس في الافضليه. النزاع ليس في افضليه المجالس. النزاع في هل بجواز هذه المجالس اصلا الذكر الجماعي وهذه الطريقه هذه مبتدعه. فليس النزاع في الافضليه. من يقصرون الذكر يعني على الذكر اللي هو مثلا ذكر الله طبعا هذا ابتداع اخر. الكلمات الذي يقولها الى ان قال هو في الاخر كل هذه طبعا مبتدعة. يعني يزهدون في مجالس الفقه كذلك يعني هم يتركون كل شيء. هذا الكلام ده بيبينه عن فكره في فرقان بين اولياء الرحمن والشيطان متعرضين له. طيب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسير الفقه خير من كثير العباده. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. عندي فقيه فقط. عندك واحد؟ ممكن أصلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الفقه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه أرضاء العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة من 1000 ركعة تطوع. وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. سبحان الله. يعني طبعا هذه قلنا هذه الأثار كلها نذكر فقط بأن فيها ما فيها من الثبوت، لكن الإمام النووي يرى في مسائل الفضائل الأعمال التساهل في الأسانيد، وهذا طبعا فيه نظر وهذا معروف الرد عنه لكن ليس موضعنا هنا. وقال سمعنا، أي نفس الصحابيين أبي الدرداء وأبو هريرة، أبي ذر وأبو هريرة، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وطبعا كل هذه المعاني التي جاءت حقيقة المعنى فيها صحيح، وجاءت فيها آيات وأحاديث ثبتت في فضل طلب العلم، بل بعض العلماء يقدمون طلب العلم هذا، أو لو مات في طريق طلب العلم، على الشهيد، على المجاهد في سبيل الله ومات في المعركة، يرون بأن العلماء يتقدمون الشهداء بدرجتين يعني. ولذلك وهذا مصداقا لما أتى به المصنف من بعض الآثار والأحاديث. قال أيضا: إذا جاء الموت طالب العلم على هذه الحال مات وهو شهيد. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله، لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليل. وهذا طبعا جميل هذا الكلام، حتى الشافعي يقول مذاكرة أيضا، لأن قيام لأن مذاكرة العلم ساعة أو في معنى أحب إليها من قبل غانية، غانية يعني هذه الجارية الجميلة اللي هي اللي كان شيء زمان، فيرى بأن مدرسة العلم ليلا أحب إليه من معانقة الغانية. هنا يقول أبو الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. عن الحسن البصري قال: أن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. الله أكبر. نوايا هذه طبعا تحتاج أن تخلص النية في هذا العلم ويصل فيه هذا الحب، يعني يعلم بابا من العلم أحد أحب إلي أن تكون له الدنيا كلها في سبيل الله. وعن يحيى بن أبي كثير قال: دراسة العلم صلاته. وعن سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله تعالى: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وهذا هو قول كثير من أهل العلم، بعد الفرائض أفضل العبادات على الإطلاق بعد الفرائض طلب العلم. وعن أحمد بن حنبل وقيل له: أي شيء أحب إليك؟ أحب شيء أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: فنسخك تعلم تعلم بها فنسخك تعلم بها أمر دينك فهو أحب. وعن مكهول: فنسخك تعلم بها أمر دينك فهو أحب، يعني نسخ العلم كتابة هو تثبيت، لأن النسخ كان في زمانهم أنه يثبت، يكتب الأحاديث، يكتب المسائل، هذا يسمى نسخ أيضا. فكان النسخ فيه تثبت وتعلم، فكان أحب من أن يصلي تطوعا الليل كله. وعن مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب قال: ليست عبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. هذا كلام جميل عظيم جدا. وأفضلهم من جمع بين العلم والجهاد، فالعالم المجاهد تجد ذكره يطيب وينتقل. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، عفوا، عبد الله بن المبارك، هذا اتركه على هذا، عبد الله بن المبارك جمع بين العلم وبين الجهاد وبين الإنفاق، كان جمع الثلاثة يعني، وهذا من النوادر. عبد الله بن مبارك هذا أتاه الله مالا كان ينفق على أربعة: فضيل والليث في مصر والفضيل في المدينة وما أدري في ناس في الاثنين الثانيين الآن حقيقة، لكن قال لولا هؤلاء ما اتجرت. كان يتاجر وكان يرزق الله مالا، وكان ينفق على أربعة من أساطين أهل العلم، وكان يجاهد سنة يجاهد عاما ويحج عاما، وكان صاحب مذهب بس اندثر لما يحمله أصحابه من العلم، عالم زاهد ورع تقي مجاهد مثل ليس كان له مذهب ولم أيضا لم ينتشر بعد في مصر يعني له يعني. فجمع، وهذا هذا تجده من النوادر الذي يجمع له بين العلم والجهاد وبين المال. وعن إسحاق بن عبد الله مثل الصحابة في نعم مثل الصحابة وليس كل الصحابة يعني أيضا في الصحابة لن تجد الذي يعني جاهد وكان غنيا وكان عالما. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان غنيا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم أهل الأمة، وعمر رضي الله عنه أرضاه، عثمان رضي الله عنه أرضاه، وعلي وإن كان علي لم يكن غنيا لكن مثل عثمان وأبو بكر نعم. لكن هناك من جمع لهم أيضا، هناك من كان خالد بن الوليد رزق بالجهاد فقط يعني ليس العلم، وهناك من رزق بالعلم كابن عباس كانوا صغار، لكن وابن الزبير وابن عمر، وإن كان هؤلاء جاهدوا أيضا خرجوا في غزوات وجاهدوا ورزقهم الله مال، فهذا فضل الله. نحن نتكلم عن الصحابة طبعا هذه مستثناء يعني هذا، لكن نتكلم عن الذين اجتهدوا في العلم بعد ذلك يعني من العلماء. ابن مسعود المسعود من الكبار يعني مش من الصغار الصحابة، الصغار الصحابة العبادلة الأربعة ابن مسعود من كبارهم نعم. لم يكن غنيا لا نعم. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس قلنا هذه طيب. وعن سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وعباده وهم الرسل والعلماء. الله وهم الرسل والعلماء، لأن العلماء كما قال الحسين ورثة الأنبياء. وعن سهل التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك. قال فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم عن العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، أي أن العبادة تحتاج إلى علم، فالعلم هو لا يصحح العبادات ويضبطها، ولذلك العبادات مفتقرة إلى العلم والعلم لا يفتقر إلى العبادة. أنت العلم هو نفسه عبادة، يعني يغنيك العلم عنك تشتغل بالعلم طوال الليل على عبادات كثيرة. وإن كان المرء أحيانا لابد له أنه يعني لن تجد حتى يعني أهل العلم يتركون باقي العبادات، لن تجد عالم أو من طالب العلم ليس له قدر في القرآن، ليس له قدر في الصوم، قدر في الصلاة، قدر أنا أقول حتى يعني، لكنه لا يمكن أن يكون يترك. لكن ممكن تجد العكس، واحد مهتم بالصلاة فقط وليس له في العلم، واحد مهتم بالصوم فقط وليس له في العلم، بالإنفاق أو بفعل الخيرات وهو ما ليس له في العلم شيء، لكن لا تجد العكس. من سار في هذا الطريق حاز فضل عبادات كثيرة، لكنه طبعا هو من فقهه يقدم الأفضل على الفضل، أنا أقول الأفضل على الأفعل يعني على الأهم على المهم. يضرب في كل طاعة بسهل. نعم يضرب بكل طاعة، من هو بيتعلم العلم ويعلم فيجد فضل في كل طاعة، فتجده عنده همة لا يضيع القرآن، لا يضيع الصلاة، لا يضيع الصوم، لا يضيع حتى لو عنده مال أن ينفق ولو بقدر يسير، يسعى في حاجة الناس، يأمر بالمعروف عن المنكر، كل هذه من العبادات التي هي في العلم أصالة يعلمها. قال المؤلف: ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم. انظر هذه الضوابط. قال أولا: لأن العلماء ورثة الأنبياء. ما وصف العباد بأنهم ورثة الأنبياء، لكن ورث العلماء أنهم ورثة الأنبياء. قال: ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس. انظر، هذا أمر عظيم جدا، يعني أنك تبين للناس فرق. هذا ليس ترفعا، ولكنهم لما ضاع هذا الفرق اختلط العالم بالعابد، فتركوا الناس العلماء وذهبوا إلى العباد، ضاعت الدنيا بما فيها. فسألوهم وهم ليسوا عندهم علم، وتأثروا بهم وهم ليس عندهم علم. تأثر بعبادته، تأثى به في الهمة، لا حرج، لكن هو ليس من أهل العلم. لذلك قال: بل العابد مقلد للعالم مقتد بالعالم، لأنه أصلا لن يستطيع أن يعبد إلا ما يتعلم، فلا بد يسأل عالم حتى يعبد، وهو ليس ما عنده من العلم. فهذه المسألة طبعا هي ظهرت أكثر في مسألة أهل الدعوة وأهل العلم، كانوا يسمونهم زمان القصاصين أو القصاصون. كانوا ما ليس لهم، أقول يعني حقا، يعني ليس لهم قدرة في في في العلماء. هو قصاص بيجلس بين الناس بعد الصلوات أو في أماكن يقص على الناس قصص وسير ويذكرهم بالله، خير لا شك في ذلك، لكنهم لم ليس لهم في العلم نفير أصالة. فكان أهل العلم لا يعني ليس لهم وزن، ولكن للأسف في زمان كثير الآن، وكان منهم زماننا الذي فيه، تجد أن أهل القصص ونقول يعني الذين ليسوا من أهل العلم ينتشر ويقدمون ويصدرون، وأهل العلم لا يقدمون ولا يصدرون. فتجد الرجل أتاه الله لسانا جميلا ولا كلمات ولا بعض القصص، يجمع حواليه ملايين يسمعون له، وهو إن سألته عن مسائل علمية في أبسط العبادات لم يستطيع أن يجيبك. هو لا يدعي العلم، لكن الإشكال هو لما يشتهر ويأتيه الناس يسألونه: هل تحيل على العالم أو على طالب العلم، أم يصعب عليك أنك تحيل فتريد أنك تجيب أنت فتقع في المصائب لأنك لم تتأسس علميا؟ هي هذه الإشكال. إن كان هو لما يأتيه من يسأل يقول له: أنا لست بعالم، أنا لست من أهل العلم، أنا فقط أذكرك بالله عز وجل ويعني أخذ بيدك إلى الطريق، لكن أنت تحتاج لابد تسأل هؤلاء طلبة العلم. لكن الإشكال أن البعض لا يستطيع لما يعني يأتيه الشهرة ويأتيه ما عدد، فيصعب عليه أن يسأل سؤالا ولا يجيب، أو يظن الناس بأنه إذا لم يجيب فأنه يعني سينزل صورته، وهو هذا خطأ، لأنه لابد يؤسس لهم أصالة هو هدفه إيش معهم، وبعد أن يثبتوا يحيلهم على أهل العلم ليتعلموا أو ليسألوا. وهذه إشكالية قلت إن هي يعني عانينا منها كثيرا في هذه الأزمنة. قال: ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن العلم شو انتظر، لأن أنت الآن لما تعلم أحد بس فقط الفاتحة يقرأ، طب تعلم أحد الوضوء، تخيل لما أنت تأتي بالصغار الذين على قرب البلوغ وتعلمهم كيف يتوضؤون، أو الكبار اللي دخلوا في الإسلام فأنت علمت الوضوء، كل ما سيتوضأ حياته كلها أنت لك أجر، مع أنك علمت وضوء، علمت نطق الفاتحة، علمت الصلاة كيف تكون، فلك. فيظل هذا الأثر حتى بعد موتك. وهو علم هذا الرجل أبنائه بعد ذلك، وهذه المرأة علمت أبنائها كيف يتوضؤون ويصلون، فأنت علمك انتشر ويسير ويجر عليك نفعا. لكن النوافل صليت ركعتين خدت الأجر، لكن انتهت بعد ذلك، أين أثر الممتد؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها علم ينتفع به. قال: ولأن العلم صفة لله تعالى. يعني هو يمكن يقول يعني مع أن الله صفات كثيرة، لكن كأن يعني العلم صفة لله، لأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم ويعلم بكل شيء. ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. وطبعا سيأتي أن الشيخ بعد ذلك يصنف لنا العلوم فرض العين وفرض الكفايات. فهنا يتبين أن العلم هناك فروض عينية في العلم، اللي هي ما لا يسع المؤمن جهله، أو التي هي لابد أن نتعلمها للإتيان بالواجبات، كتعلم الطهارة، تعلم الوضوء، تعلم الصلاة، الصوم، الزكاة من عنده مال، غير ذلك من العلوم فتعلمه فرض كفاية. فلو نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا فرض العلم كفاية الذي يتكلم عنه علوم الشريعة، فكان أفضل من النافلة. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي، غياث هذا في السياسة الشرعية على فكرة لمن أراد أن يقرأ فيه، لكن يعني هو مقيد لأنه كان في زمان الإمام طلب منه الوالي سمع أذكر الآن أن يكتب هذا الكتاب، يكتب كتابا يبين فيه أحكام السلطنة والسياسة الشرعية، فكتب إمام الحرمين. هو من أحد الكتب التي هي يعني من كتب السياسة الشرعية التي موجودة عند يعني المتقدمين، أو يعني لو قلنا وفيه أمور جيدة يعني، وإن كان هو موجه كان كتابة من إمام الحرمين للأمير نفسه ولطلب منه ذلك، ولكن فيه مسائل أيضا جيدة. قال فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وبالله التوفيق. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ درسناها في أصول الفقه صح؟ تذكرها؟ يعني مش فاكر، في ناس قالت كده وناس قالت كده. الأساس هو يتكلم هنا على أن العلم مش العلم، لا بيقول أعم من ذلك، بيقول فرض الكفاية أعم من أفضل من فرض العين، من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، وبالله التوفيق. لا تنظر نظرة العلم الشرعي، هو بيتكلم الان ان اي شيء فرض كفايه. ايوه شيخ انا فاهم، مع مثلا زي الطب ما هو نفر متعدي، وانا دلوقتي لما اكون مثلا طبيب وفضلت برضه تعالى اقدر ان انا اطب للمسلمين واكون طبيب. لا مش شرط يكون نفر متعدي، مع صلاه الجنازه فرض كفايه. انا فاهم متعدي في مجموعه من الناس بيدعوا. لا ده مش متعدي، دي صلاه. صلاه ماشي، بس صلاه العيد طيب فرض كفايه. هو الكلام انا اقصد اقول لك ليس الضابط عشان التعدي، هو ما قالش ذلك، هو قال لأن فاعله يسد مسد الأمة، هو فرض الكفاية، إذا لم يفعله أحد في الأمة يأثم، فقال الذي يفعله يسد عن الأمة الإثم، فنظر من هذا النظر على أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية سيمنع وقوع الإثم عن الأمة، فجعله مقدما عن فرض العين الذي هو قاصر على الشخص. رجح أن فرض العين أفضل، وده دليل من استدلال قال بأن فرض الكفاية أفضل، لكن هو رجح في كتاب الأصول أن فرض العين على ما تذكر يعني أفضل. نعم هو رجح ذلك صح، وهذا الكلام قد هو يعني أول من قاله في بعسكر هو إمام الحرمين الجويني. لا هو ليس الكلام على الغرفة، ليس الكلام عن العلم، الكلام هنا إمام الحرمين يتكلم على العموم أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، ليس مسألة تخص العلم فقط، هذا المقصود. وهذا الكلام مردود عليه، وقلنا لو تذكروا في الأصول في الغاية وغير ذلك على أن أهل العلم الجمهور يرون أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ليش؟ قالوا لأن فرض العين مطلوب من كل واحد، من كل فرد مطلوب منه هذا، وكونه يطلب من كل واحد عينا دليل على أن الله عز وجل لا يحبه. ما هو الله عز وجل هذا مش الفرائض من الأوامر، هذه الأوامر الشرعية، والله لا يأمر إلا بما يحب، فلما أراد الله عز وجل الفرض العين على كل فرد يبقى الله يحب ذلك فألزم به الجميع، ولكن في فرض الكفاية أنزل درجة لأن الله لم ينزل به كل الأمة. يبقى هنا يعني إيش هنا نقول بأن الراجح هو أن فرض العين هو أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية لا يحتاج الناس كلهم يتعلموه. يعني لو قلت مثلا الأذان، أنا بس ليش قرقتك من التعدي؟ لأن هي مش ضابطها التعدي، هو ضابطها عدم الإثم. بالضبط كده هوت، لأن في هناك فروض كفاية. مثلا الأذان، خلاص الأذان سيؤذن ويكفي واحد، يعني مثلا يؤذن وبعض الصلوات كما قلت. الشيخ يعني النفر المتعدي هنا في الأذان هيبقى موجود إن هو يعلم الناس إن في صلاة أيه بس الأفضلية مش لأنه نافع متعدي. هو نظر الإمام الحرمين ليس لأنه متعدي أصلا، هو يرى بأن لأن في فروض كفايات غير متعدية كما قلنا. مثلا وعن فهذا المقصود يعني. المهم ما هو قال هو العلة أنه سيسقط الإثم، ولا قلنا هو نظر العلماء قالوا لا، لأن حتى الله جل حديث القدسي قال إيش حب ما افترضته عليه، يعني الله جعل المحبة في الفرائض، يحبه أن يأتي العبد بما افترض عليه ثم بعد ذلك يأتي. فلذلك حتى الفرض العين الذي من كل شخص يقدم على ذلك. والمسألة ثابتة كما قال. سنحاول نمر سريعا على الأبواب الأبيات لأنه في أبيات وأنا لست من أهل الشعر عموما. فصل فيما أنشدوهم في فضل طلب العلم حتى. طيب أنا أقرأ الأبيات ونقف عندها لأن الوقت خلاص دخلنا على نصف ساعة، بس نختم بالآيات في هذا الفصل. قال هذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو التابعي رحمه الله، قال العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زات ما زاته حدبا. أنا مش شايف حتى يكون على ما زانه. طيب أنا أنظر كده. نعم كده صح، ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صح إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء ما لا ثم قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مضبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لا الذخري نعم الذخري المضخري الذخري انت عندك متشكله ذخره؟ لا هي الذخري نعم ترفع ما بتقولش نعم بيس. لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا غيره، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أقوى علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. ولآخر علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء. ولآخر ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. صحيح. ولآخر صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس. ولآخر عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذ عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. طيب نقف عند هذا الفصل عشان هذا يحتاج فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى، وهذه طبعا النوايا في ذلك هذه إن شاء الله يعني نكتفي بذلك القدر كما هو متفق عليه. نسأل الله جل وعلا ينفعنا بذلك، كلام بديع جدا جميل يقوي الهمم ويرفع الهمة لمن هو على هذا الطريق، ليعلم كم من خير أراد الله عز وجل به أن وفقه إلى هذا الطريق وأن يتثبت فيه ولا يتركه. فمن وصل إلى هذه العبادة طلب العلم وكان من أهله لا يمكن أن ينزل عن ذلك ويرضى بالدنيا. فمن الله عز وجل رفعه لهذا القدر وفتح عليه مجالس العلم وأراد له أن يكون من طلبة العلم ومن أهل العلم، كيف له أن ينزل عن ذلك ويطلب غير ذلك وأدون ذلك؟ بل عليه أن يتشبث بما حباه الله عز وجل وبما أنعم الله عز وجل عليه. فهذا اصطفاء، اصطفاء من الله عز وجل. كم من ملايين الآن موجودة، ومن يجلس الآن مجالس العلم ويقرأ في الكتب والمسائل ويتعلم، هذا اصطفاء من الله عز وجل. ولكن المسألة تحتاج حقيقة إلى نية وإلى تعهد المرء قلبه، لماذا هذا العلم ولماذا يطلبه وما يريد به. هذا لعله يتكلم عنه الشيخ رحمة الله عليه في الفصول السابقة القادمة في مسألة من كيف يريد المرء بهذا العلم مرضات الله عز وجل، وهذا أعز ما يكون. لأن كثير دخل في الباب أو في هذا الخط أو في هذا الطريق ولكن النوايا تفارق بين الناس، حقا النوايا تفرق بين الناس. كالناس يقفون في صف واحد يصلون، الجميع في صف واحد، لكن انظر صلاة هذا غير صلاة هذا، هذا قلبه يخشع ويتدبر وهناك سكينة، والثاني يريد أن فقط يسمع صوت ولا لا يحضر شيء، والاثنين هيكبروا وهيسلموا وهيقضي الصلاة. ولكن هذا كيف كتب أجره عند الله، وهذا كيف ردت عليه هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن بعد أن من علينا بهذا الطريق ألا يحرمنا الأجور، وأن يخلص نوايانا في ذلك، وأن نتعهد قلوبنا حتى نلقاه وإحنا على هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.